أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، يعني جواز ذلك ومشروعية ذلك، وأنه لا يلزم الخروج بها إلى المصلى. عن أبي النضر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها سعد ابن أبي وقاص، أو أن يمر عليها سعد ابن أبي وقاص في المسجد حين مات فتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال رحمه الله: وكذا وقع في هذه الرواية هذا الحديث منقطعا، وهو حديث صحيح. يقصد بالانقطاع بين أبي النضر وبين عائشة، فإنه يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. قولها ما أسرع الناس، يعني ما أسرعهم إلى الطعن والإنكار من غير تبين، أو ما أسرع ما نسوا السنة. فالصلاة في المسجد مشروعة وجائزة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء. عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. رواه مسلم. قال مسلم: هذا سهيل ابن دعد، وهو ابن البيضاء، وبيضاء أمه. حديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي وابن ماجه والترمذي. قال: وثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد. أخرج عبد الرزاق من حديث هشام بن عروة قال: رأى أبي، لو عروة بن الزبير، الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء، ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. وأخرج مالك وعنه عبد الرزاق عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، وإسناده صحيح. وهذا يدل على عدم لزوم إخراج الجنازة إلى المصلى أو خارج المسجد. يقول: ذهب بعضهم إلى أنه لا يصلى على الميت في المسجد، وهو قول مالك لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، وفي رواية: فليس له أجر. وهذا ضعيف الإسناد، ويعد من أفراد صالح مولى التوأمة، فإن ثبت فيحتمل أن يكون المراد منه نقصان الأجر، لأن الغالب أنه إذا صلى في المسجد ينصرف فلا يشهد دفنه، ومن صلى عليها في الصحراء بحضرة القبور يشهد دفنه فيستكمل أجر القيراطين. المحقق يقول إسناده، قال ابن القيم: هذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعهم من مولى التوأمة قبل الاختلاط. هو طبعا الحديث الصحيح الثابتة ما في الصحيح أصح، ويقدم على هذا خصوصا أن تأويله فيه ضعف، كلمة لا أجر له أو فليس له أجر فلا شيء له، يعني منافي تماما للحديث الثابتة الصحيحة، والله أعلى وأعلم. قال: باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة والدعاء للميت. عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق. أخرجه الشافعي والبخاري. فأخرجه النسائي والترمذي. وهذه الصيغة سنة وحق لها حكم الرفع. سنة أن يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. سنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة، والذي لا شك فيه أنه يقرأ بنية القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ناقصة، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. فهذا دليل على أن صلاة الجنازة لا بد فيها من الفاتحة كسائر الصلوات، لأنها صلاة ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه البخاري وعن طلحة، ويروى أن ابن عباس جاهر بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. صحه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه النسائي وسنده صحيح. اختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الجنازة، فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى قراءة فاتحة الكتاب فيها بعد التكبيرة الأولى، منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن حنيف، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه لا قراءة فيها، إنما هي ثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وبه قال الشعبي والنخعي، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر أنه لم يكن يقرأ. أخرجه مالك في باب ما يقول المصلي على الجنازة وإسناده صحيح. واتفقوا على أن الطهارة شرط فيها، وفيها تكبير وتسليم. الصحيح كما ذكرنا رغم ورود ذلك عن الصحابة أن بعضهم لم يكن يقرأ، لكن الحجة في السنة، وطالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بفتحة الكتاب فلا بد أن يقرأ، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما ذكرنا من الأدلة. وأما الطهارة أنها شرط في ذلك فقد سمعت الاتفاق على ذلك. وقد روي في الدعاء في صلاة الجنازة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. في الطريق الأخرى متى يدعو هذا الدعاء؟ احنا قلنا وقت الدعاء في الجنازة في صلاة الجنازة في أي تكبيرة يجد فيها سعة، بعد التكبيرة الأولى بيقرأ الفتحة وبعد كده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإمام طول قلنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ بعدها مباشرة، وبعد كده يتفرغ للدعاء، يكون كل بعد التكبيرة كده فيها دعاء للميت. ففي أي التكبيرات بعد قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخرجه أحمد الترمذي وأبو داود والحاكم. وقال صحيح عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال المحقق وهو كما قال، وصححه ابن حبان. وعن جبير بن نفير قال سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. وفي رواية: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. يبقى ورد بالجمع بقى: أعيذه من عذاب القبر ومن وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال محمد بن إسماعيل إمام البخاري: هذا أصح شيء في هذا الباب. أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد وأبو داود الطيرسي وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى والبيهقي. وقال سعيد بن مسيب: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. إسناده صحيح. وكان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. الفرط الذي يسبق يعد المكان، وسلفا يسبقنا على الخير، وأجرا يؤجر عليهم. إسناده صحيح. علقه البخاري عن قتادة أنه عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. عن أبي هريرة سئل: كيف نصلي على كيف تصلي على الجنازة؟ قال: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه مالك في الموطأ وعنه عبد الرزاق وإسماعيل القاضي وإسناده صحيح. الظاهر من قوله حمدت الله أي بفاتحة الكتاب، فإنها أعظم ما يحمد به. وكل هذه الأدعية أي دعاء قاله منها جاز، وأولاها وأفضلها ما ثبت في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. الحديث نعم. الظاهر أن الصبي هو الطفل. باب: أين يقوم الإمام من المرأة؟ عن سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا حديث متفق على صحته. عن حسين في الرواية قال: صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء. عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقام حيال وسط السرير، ويروى عند عجزتها. العجز اللي هو ايه؟ آخر الظهر. فقال له العلاء ابن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطالسي وإسناده صحيح. قال رحمه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى ذلك أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه يقف عند صدر الميت رجلا كان أو امرأة. الصحيح الأول أنه يقف عند رأس الميت إذا كان رجلا، ويقف عند وسط المرأة إذا كانت المرأة ميتة. نعم. الصدر هم عندهم حديث ضعيف في البداية. يقول وقف على صدر الميت، عند صدر الميت بس ضعيف. باب الصلاة على القبر. الرأس، لا الرأس بتبقى حط عادي دلوقتي، الرأس بتحط عادي، لا اليمين بلا شك. الرأس تبقى في اتجاه على عن يمين الإمام، ان هو لما يجي يتحط بعد كده يبقى يميل على جنبه اليمين، يبقى في اتجاه القبلة. لا معرفش حكايه اشتراط ذلك، يبقى خلفه السنه او خلفه اللي عليه اهل العلم، بس ما تتعدش والله اعلم. رجل وامراه وصبيه يرتبوا ترتيب زي ترتيب الصلاه، الرجل الرجل اولا قريب من الامام، ثم الصبي بعده الى جهه القبله. الصبي ثم الصبيه ثم المراه. ماشي، الصبيه والمراه واحد، إذا أمكن أن يترصوا مع بعض يترصوا مع بعض. يعني الراجل الأول أقرب للإمام، وبعد كده اللي بعديه من جهة القبلة يبقى كأن الأول عكس الأول بالنسبة لنا. يعني صفوفنا الأولاني أول حاجة وراء الإمام، صف اللي بعديه عكس، يعني إيه في اتجاه بنرجع ورا، ونرجع ورا بالنسبة لاتجاه القبلة، فده بنطلع لقدام. باب الصلاة على القبر. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. اتفق على صحته في جواز الدفن بالليل، وفيه مشروعية الصلاة على القبر بعد الدفن لمن فاتته صلاة الجنازة. وهذا قد صلي عليه بالتأكيد. عن الشيباني ذكر في الإسناد الحديث، ذكر إسناد الحديث ثم قال وقال فيه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، نسأل الله أن ينور قلوبنا، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. أخرجه مسلم. لفظ مسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا تقوم يعني تكنس، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة على أهل ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم. ضعيف. يقول وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أنه يجوز أن يصلى على القبر، وهو قول ابن المبارك أنه والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يصلى على القبر، وبه قال مالك وأبو حنيفة. اختلفوا في أنه إلى متى يجوز الصلاة على القبر، فذهب قوم إلى أنه يصلى إلى شهر، وهو قول أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن المسيب أن أم سعد ابن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. أخرج البياخي مرسلا بإسناد صحيح، وروي عن أكرم عن ابن عباس موصولا فهو حسن، ولكن لا يدل على التوقيت. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد 3 أيام، وروي أنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين. أخرجه البخاري، وهذا هو الصحيح. أخرجه مسلم أيضا، وهو يدل على مشروعية الصلاة على الشهيد ومشروعية الصلاة على القبر ولو بعد سنين، فلا بأس من ذلك. فهي مشروعة. صلى أكثر من مرة فين بقى؟ يمكن أن يصلي أناس الجنازة ويصلي بعضهم الجنازة أيضا على نفس الشخص. هذه فيها احتمال، يعني إذا كان صلى مع اللي هم صلوا أول مرة فيها احتمال أنه قال دفناه في ظلمة الليل فقام فصففنا خلفه، هم اللي اتكلموا، محتمل يكونوا صلوا معاه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا ضعيف استلحاس. وفي الحديث دليل على أنه لا يكره الدفن بالليل أي عند الحاجة، لحديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فمكروه إلا عند الحاجة. وقال جابر رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم، أخرجه أبو داود وإسناده صحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي سنده على شرط الشيخين. غائب الله أعلم إيه دخلها. طيب ازاي كانش موجود بقى ساعة ما ماتوا؟ ازاي كان قاعد هو اللي دفنهم عليه الصلاة والسلام؟ هو مين اللي دفن الشهداء؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ملهاش علاقة نهائي. وبعدين ده بعد 8 سنين، يعني في السنة العاشرة، يعني جاز من صلاة الغائب وكانت شرعت. في ضعف في موقع الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلىش على شهداء احد، وهو بلغ عند اول ما ماتوا، ولعله اوحي اليه في ذلك او راى ذلك، فقبل ان يموت عليه الصلاه والسلام صلى على شهداء احد. ده مش غائب بقى، ده موجود وحاضر، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها فضيلة خاصة، وكذلك صلاة أهل الفضل بقى والصلاح. ولو واحد عايز يحصل ثواب صلاة الجنازة إن هو تبع الجنازة وراح لها ودفنت، فعشان ما يضيعش عليه الثواب يصلي عليه لتحصيل ثواب صلاة الجنازة لنفسه والدعاء للميت. عن أبي هريرة أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذاك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا آذنتموني، أفلا أعلمتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا. قال فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. متفق على صحته. زاد مسلم إن هذه القرون مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه. قال رحمه الله فيه دليل على أن الميت إذا كان في البلد إنما يصلى عليه بحضرته بخلاف الغائب عن البلد، يعني يروح عند القبر ويصلي عليه، مش إنه يصلي عليه مثلا في الجامع مثلا البعيد ويقول صلاة الغائب. لا، طالما هو حاضر في البلد يبقى يروح يصلي عليه في القبر. ما له بقى؟ مش لمجرد عشان يدعي الميت وعشان هو ياخد ثواب؟ وماله؟ ما هي كلها نافلة. ها؟ في احتمال تبقى فرض كفاية وفي احتمال تبقى نافلة. تانية نافلة أكيد. لا، ممكن يكون بدعاء غيره عليه الصلاة والسلام، بس النور الذي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير. باب الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هذا حديث صحيح، رواه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح وباقي أصحاب السنة. عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود التروس والدروع وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال رحمه الله هذا هو السنة في الشهيد، أن ينزع عنه الفراء والجلود والخفاف والأسلحة ويدفن بما عليه من ثياب العامة. واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة. أخرجه الحاكم من طريق أبي حماد الحنفي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال الحاكم صحيح الإسناد. أبو حماد الحنفي قال فيه ابن عدي ما أرى بحديثي بأسا، وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناء تاما. قال الأهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه. قال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه. قال البغوي كوفي صارب الحديث. وروى أحمد عن ابن مسعود أنه صلى على حمزة، ومن رواية حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب، وحماد سمع منه قبل الاختلاط. وعن ابن عباس عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي والطحاوي، وعن عبد الله بن الزبير عند الطحاوي وسنده قوي فيها أنه صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. دي كلها فيها مقال كما هو واضح، وما في الصحيح أصح. يقول تأول الأولون ما روي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء، كما روي عن عقبة بن عامر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. رواية مسلم صريحة قال صلى على أحد، على أهل أحد صلاته على الميت، بهذا دليل على أنه هو صلى صلى الله عليه وسلم صلاة على الميت. ولعل هذا والله أعلى وأعلم أنه لم يصلي عليهم عند موتهم كما في الصحيح. قال واختلفوا في من أثخن في المعركة فحمل وبه رمق فمات بعده، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وبه قال مالك، لأن سعد بن معاذ أصيب أثناء غزوة الخندق ولما مات غسل وصلي عليه. وفي الحديث دليل على أنه يجوز دفن الجماعة في القبر الواحد ويقدم إلى القبلة أفضلهم. مين ده؟ سعد بن معاذ. ما هو مات بعد مدة طويلة، فطالما انه ماتش في المعركة يبقى الطويلة زي القصيرة. وعن هشام بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد احفروا وأوسعوا وأحسنوا، ويروى أعمقوا وأحسنوا، وادفنوا 2 و3 في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا، فمات أبي فقدم بين رجلين، بين يدي رجلين. قال رحمه الله فإذا وضعت جنائز للصلاة عليها قرب إلى الإمام أفضلهم، خلاف الدفن في القبر الواحد يبقى يعملوا إيه؟ يجعلوا أولهم لحدا الجواني خالص هو الإيه؟ هو الأقرأ، لكن ساعة الصلاة يقرب إلى الإمام أفضلهم. قرب من الإمام أفضل تكريم انه هو يدفن اولا اكرام الميت دفن زمان. قال رحمه الله: فاذا وضع الجنائز للصلاه قرب الى الامام افضلهم. روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازه ام كلثوم بنت علي امراه عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر، فجعل الغلام مما يلي الامام. وفي القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتاده وابو هريره فقالوا هذه السنه. اثر صحيح. وعن نافع أنه أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، صف واحد كده في اتجاه القبلة. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا. والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. في المبسوط السرخسي: إن كانت رجالا ونساء يوضع الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. ومن العلماء من قال على عكس ذلك، السنة أولى. وعن عثمان وابن عمر كانوا يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وفيه دليل أيضا على أن الأكفان إذا ضاقت، لو كان يكفن الرجلين في الثوب الواحد، أن الأكفان إذا ضاقت جاز أن يكفن الجماعة في الثوب الواحد. وقد روى عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد، فوقف عليه فراه قد مثل به، فقال: لولا أن ترد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى تأكله الطيور، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها شرفا له يعني. وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. دليل على الشدة العظيمة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم، يعني مش لاقين هدوم خالص، حتى لما يروحوا يجيبوا هدوم المدينة ما عندهمش أصلا. ثم يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة، فدفنهم ولم يصلي عليهم. أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وإسناده حسن. حسنه الترمذي والنووي وصححه الحاكم وافقه الذهبي. لم يصلي عليه. احنا قلنا الاصح من جهه الاسناد حديث متعارضه، وكل الاسانيد اللي فيها صلى عليهم فيها مقال، والاظهر والله اعلم ان هو ممكن يكون صلى عليهم يعني بعد 8 سنين، يعني مش صلى عليهم ساعه ما ماتوا، واللي قال لم يصلي عليهم يعني ساعه ما ماتوا. محتمل. نعم، الجواز والمشروعية للأمرين. أما القتيل ظلما في غير القتال فيغسل ويصلى عليه وإن كان شهيدا في الثواب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا. قال مالك: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، اللي هو في عدم أن الشهداء لا يغسلون ولا يصلي على أحد منهم ويدفنون في الثياب التي مات قتلوا فيها. قال مالك: وتلك في السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق، وصاحب ذات الجنب، بيقولوا التهاب غلاف الرئة، التهاب غشاء البلوري، والمبطون، وصاحب مبطون ده بقى أي داء في البطن، أي داء في البطن، وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع. يريد المرأة تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي المرأة تموت ولم يمسسها رجل. الأول هو المشهور والصحيح، حديث صحيح. هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، وفرض غسلهم والصلاة عليهم باق، وفرض غسلهم والصلاة عليهم باق. والمقتول في الحد يغسل ويصلى عليه عند أكثر العلماء. قال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. اختلف أصحابه في من قتل في ترك الصلاة، فالأكثرون قالوا يصلى عليه. كان الزهري يقول: يصلى على من يقاد منه، ولا يصلى على من قتل في رجم. قال مالك: من قتله الإمام في حد فلا يصلي عليه إمام، ويصلي عليه غيره إن شاء. لما روي عن أبي ورزة الأسلمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك، ولم ينهى عن الصلاة عليه. إسناده ضعيف. قال رحمه الله: والصحيح ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا وصلى عليه، صلى على ماعز. لذلك ده يدل على ضعف قول الزهري على النهي أو عدم الصلاة على المرجوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ماعز والغامدية كما ثبت في الصحيح. قال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصلى عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم عقوبة لهم، وذهب الأكثرون إلى أنه يصلى عليهم. فأما المقتول من أهل العدل، يعني في قتال أهل البغي، فاختلف القول فيه أنه هل يغسل وهل يصلى عليه، فقد قيل لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معترك الكفار، وقيل يغسل ويصلى عليه لأنه مقتول مسلم. مقتول مسلم. والظاهر الله أن هذا قتال مشروع أوجبه الله عز وجل بقوله: فقاتلوا التي تبغي. فهذا ظاهر الأدلة أنه شهيد. وروي عن الشعبي أن عليا صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فجعل عمار مما يليه وهاشما أمامه، فلما أدخل القبر جعل عمارا أمامه وهاشما مما يليه، تقديم عمار. إن ثبت قلنا به. قال الشافعي: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. ذكره الشافعي بلاغا يعني بدون سند، ضعيف السند. واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، فذهب أكثرهم إلى أنه يصلى عليه، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة عليه. وبه قال الأوزاعي: قال أحمد: لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره. واحتجوا بما روي عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. قال إسحاق الحنظلي: إنما لم يصلي عليه تحذيرا للناس من مثل ما فعل. والسقط يصلى عليه إذا مات بعد أن استهل. واختلفوا، استهل يعني صاح عند الولادة، واختلفوا فيه إذا مات قبل أن يستهل، فذهب قوم إلى أنه لا يصلى عليه. يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال الزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ورفع بعضهم عن جابر قال: الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل، والأصح أنه موقوف. وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه على السقط، ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب، وهو قول أحمد وإسحاق، لما يروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حديث صحيح. فالحجة مع من قال أن السقط طالما تشكل أو ظهر فيه بداية خلق آدمي فإنه يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال، أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنها نسمة كتب عليها الشقاء والسعادة. هذا هو القول الصحيح. قل قولي هذا واستغفر الله. السقط شكرا عندك ايه؟ ندور عليها. كيف يكفن اكثر من واحد في الثوب الواحد؟ كل واحد في هدومه الاصليه غير مكشوف العوره، وبعدين يجيبوا ثوب واحد يلفهم على بعض كده. كلا بره احسن. ايوه في جوه او بره، سواء ضربه كده جوه او بره، جوه المسجد ولا بره؟ قلنا بره عشان يبقى ياخد ثواب اكتر. هل اخذ الاجازه عن العمل بدون عذر او بسبب مرض مع اخذ المرتب المال ماخوذ ايام حرام؟ لا، اذا كان متفق عليه ان المرض يصرف له المرتب يبقى مش حرام، اما بدون عذر يبقى لا يجوز. صوت المنبه ككلاكس السياره حرام؟ لا ان شاء الله ليس بحرام. اقول لك استنى طبعا. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى ربه في نومه؟ نعم. حديث اختصار المال الاعلى حديث حسن. نعم. ما هو بقى جنب المقبره اللي في الصحراء بيقولوا عليها؟ حاطين مكان مكان الصلاه. لا بأس يجوز. عادة صلاة الجنازة. احنا مشتغلين بعمل الأشعة بيقولوا ان في بعض الحالات كده مش محتاجة حاجة زي كده، بس ده كده الصفاء العمودة عشان ياخد الابرة، وبعدين الحصية دي توزع اخر الشهر، بيقول هي جزء ناخد منها ولا؟ اعوذ بالله. اللي بيعمل كده غشاش. الذنب عليه هو. هو بيقول انا بيجيلي قرار من الدكتور ما اقدرش امتنع عنه، والا عملت صح ممكن تجيلي مشاكل، يعني انا عملت ست كبيره او خسرت مشاكل يعني، لكن خسرت فلوس. ده مين اللي بيدفع الفلوس؟ المرضى. طب هو يعرف منين انها انت مش محتاجها؟ بيقول كثير من الناس عرفنا يعني ان ده مجرد. لا هو معلوش دعوه، لانه ممكن يكون هو مش مقدر صح بتاع الاشعه ما يعرفش. فالاصل ان الدكتور هو اللي يقدر، والحساب بينه وبين ربنا، هو ملوش دعوه. ياخد لان الاصل الجواز، وان الراجل ده ناصح. اذا كان هو غشاش يبقى هو اللي يتحمل الاسم. عارف يا اخي كلام فارغ ما يجوزش. حضرتك ترك غير جائزة؟ ما يكون مش عارف يزيله. ما يكون مش عارف يزيله. في حالة الإضطرار لو مش عارف يزيله. طب في حالة يعني في ضرر تاني من الأقوال إن الدم ليس يدخل الصلاة أو الوضوء. ما ينقضش الوضوء بس هو نجس يجب غسله. ما ينقضش الوضوء خروجه بس يجب غسله.